بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى سائر أتباعه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء متجدد معكم من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء أربع من كن فيه، وظاهر جدا أن العنوان مأخوذ مبتدأ حديث لنبينا صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان وبعض أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وفي رواية: وإذا اؤتمن خان. أيها المؤمنون، الجسد البشري متعدد الأطوار، الله عز وجل يقول: وخلقناكم أطوارا. وكذلك النفس البشرية بعيدة الأغوار، قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم والمجتمع القبلي العربي كان مجتمعا تسوده ثقافة الصحراء، يكثر فيه قطع الأرحام وسفك الدماء، كما يكثر فيه كذلك القيم النبيلة والخصال الحميدة، كان يجمع ما بين هذا وذاك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق من ربه، جاء الإسلام يشع نوره، قال الله عز وجل عن ذلكم الدين العظيم: قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، فجعل دينه نورا. وهذا الدين من نوره، من تمامه، من كماله، العناية بالنفس البشرية. وثمة طرائق عديدة اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في تهذيب تلكم النفس، فيأتي أحيانا لبعض من المأمورات فيأمر بها حتى ترتقي النفس وتعلو وتسمو وتزكو، وأحيانا يأتي للمنهيات فيحذر منها حتى تجتنبها النفوس المؤمنة المسلمة، فتصبح في منأى عن الأذى، في منأى عن الشر، في منأى عن الرذيلة. من تلكم الطرائق التي هي من باب المنهيات قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه، والمراد خصال أربعة. من كن فيه كانت فيه كان منافقا خالصا، وليس المقصود بقوله كان منافقا خالصا أنه يكفر ويخرج من الملة، فالنفاق ضربان: نفاق اعتقادي موطنه القلب، ونفاق عملي غالبا ما يتعلق بالجوارح. فأما الأول فإن العرب في سيرورة كلامها لم تكن تعرف النفاق بمفهومه الشرعي الآن، يعني لم يكن ذلك المصطلح سائرا بين الناس حتى جاء الإسلام. وفي العهد المكي لم يكن يعرف النفاق بهذه الطريقة التي يعرف بها بعد ذلك، لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان نصر الله عز وجل لنبيه يوم بدر، تغير الحال، فأصبح ثمة فئام ممن كان يسكن المدينة يخافون لو أظهروا كفرهم من السيف، وأن أقوامهم يناوئونهم، فاتخذوا الأيمان جنة وقاية من السيف والهلاك، لمصالح يرجونها ولسلطان يخافونه هو سلطان النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالله اليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال الإمام الطبري رحمه الله: أجمع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في المنافقين الأولين الذين كانوا يسكنون المدينة، وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء ليس الحديث عنهم في هذا الحديث. وقول عليه الصلاة والسلام كان منافقا خالصا، أي أن هذا الرجل والعياذ بالله أبعد كثيرا عن الدين، أبعد كثيرا عن الإيمان وأهل الإسلام، وكاد يقترب من دائرة المنافقين، لا أن نحكم عليه بالكفر والخروج من الملة. لذلك يحتاط لنفسه من يريد أن يشرح هذا الحديث للناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعض الخصال التي هي رؤوس صنايع أهل النفاق، والتي عياذا بالله تجعل النفس البشرية غير زاكية. فبدأ بالأول فقال صلوات الله وسلامه عليه: من إذا حدث كذب. الصدق من أعظم خصال الأحرار الشرفاء الأبرار، لا يحتاجون إلى أن يكذبوا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في الثناء على رسوله العظيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى الصديق في المقام الأول وكل من تبع سيرته قال والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به في المقام الأول أبو بكر، ثم سائر الصحابة، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالمراد أن الصدق مطلوب في النية، مطلوب في القول، مطلوب في العمل. وهنا يقول صلوات الله وسلامه عليه: من إذا حدث كذب، أي كذب في حديثه. والناس عندما يكذبون، يكذبون لأغراض، لطرائق، لمنافع. فمن الناس والعياذ بالله من الكذب بضاعة، إن غدا أو راح في ليله ونهاره في غدوه ورواحه، وهو يجعل من ذلك أمرا اعتاد عليه وألفه حتى علم الناس منه كذبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد كان الأحرار قبلنا حتى في الجاهلية كان يأنف أحدهم أن تحسب عليه كذبة. وأبو سفيان، أبو سفيان بن حرب، لما دخل على قيصر ملك الروم وأخذ يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يوم ذاك ينظر إليه أبو سفيان على أنه عدو، ومع ذلك تحاشى أبو سفيان أن تحسب عليه كذبة، تحاشى في قوله أن تحسب عليه كذبة، وأخذ يصدق مع قيصر في قوله وغدوه ورواحه. وقيصر كذلك لما سأل النبي لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل جربتم عليه كذبة؟ قال: لا. فقال قيصر: ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله، ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. وهذا من تزكية قيصر لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. والمراد أن الصدق شيء عظيم ومحفل كريم وخصلة حميدة وطريق قويم لا يرتاب في هذا أحد من أهل العقل والنقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في تحديد الخصلة الأولى: من إذا حدث كذب في حديثه. والعرب في كلامها أن الإنسان إذا كان يكذب وهو ليس في حاجة إلى أن يكذب يسمى أشر. قال الله عز وجل عن قوم ثمود: وقد نعتوا نبيهم صالح زورا وبهتانا وظلما بهذه الفرية، قالوا: بل هو كذاب أشر. أرادوا أن صالح عليه السلام لم يكن في حاجة إلى أن يكذب حتى يعتلي في القوم، لأنهم كانوا يعظمونه. قالوا: يا صالح، وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي ذا مكانة وسؤدد وشرف رفيع، فما الذي يدعوك إلى أن تكذب؟ فأجابهم القرآن، قال الله عز وجل: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. والمراد فأجابهم القرآن، أي نقل القرآن ما أجابهم الله عز وجل به، وإلا القرآن لم ينزل إلا على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والمراد هذا يسمى كذاب أشر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر استثنى نوعا من الكذب يرجى منه مصالح أجاز الشرع، وهي ثلاث: في الحرب، فالحرب أصلا استباحة دم، فمن باب أولى أن يستباح فيها حديث. والأمر الثاني: الإصلاح بين الناس، لأن الشارع الحكيم عظم مسألة الإصلاح بين الناس. الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والأمر الآخر: ما يكون بين الرجل وزوجته، تكذب المرأة على زوجها ويكذب الزوج على امرأته. هذا إذا كان الإثنان أرادا من هذا الكذب صلاح البيت وقوامه وبقاؤه، فهذا محمود جائز شرعا، على أنهما كلما توخى التورية كان خيرا لهما حتى لا يعتاد ولا يستمري الكذب. لكن ليس من المعقول أن يأذن الشارع بالكذب على إطلاقه بين الرجل وامرأته، لكن ما فيه قوام البيت، لأن الإسلام عظم البيت الشرعي القائم بين الزوج والزوجة. قال الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فسمى الله عز وجل النكاح، سماه تبارك اسمه ميثاقا غليظا، فهذا من جنسه، هذا من بابه، هذا من طرائقه. هذه الخصلة الأولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: من إذا حدث كذب، قال: وإذا عاهد غدر. الإنسان الحر الأبي ذو المروءة يأنف أن يستأمنه أحد ثم يخون من استأمنه. وهذا كله سواء أخذنا برواية وإذا أؤتمن خان، أو أخذنا برواية وإذا عاهد غدر. ولكل غادر لواء يوم القيامة، كما صح بذلك الخبر عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. والغدر يأنف منه كل أحد، فليس من المعقول أن يستأمنك أحد من الناس على وديعة ما ثم تجحدها أو تنقصها. كل ذلك من خصال النفاق، إن جحدتها أو إن نقصت منها مذموم طبعا وشرعا، مذموم عقلا ونقلا. وقد كانت العرب تأنف من ذلك كله، وقد ذكر تذكروا أن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تأول فأخطأ وقتل مالك بن نويرة وجاء أخوه متمم إلى المدينة ودخل على الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، فلما فرغ الصديق من صلاته اتكأ متمم على سية قوسه وأخذ يخاطب الصديق ويقول: أدعوته بالله ثم غررته؟ لو هو دعاك بذمة لم يغدري. وبكى حتى دمعت عينه العوراء. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه نفض ثوبه، قال: والله ما دعوته ولا غررته، ما دعوته ولا غررته، وإنما تأول خالد فأخطأ. وتبرأ الصديق رضي الله عنه وأرضاه من صنيع خالد كما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرى أن في سيف خالد رهقة أي عجلة، فكان ينصح الصديق أن يعزله، والصديق رضي الله عنه لم يقبل أن يعزل خالدا لأنه يرى أنه سيف سله الله عز وجل على أهل الإشراك. وقد صدق الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والناس من المؤرخين وغيرهم أكثروا في هذه القضية فزادوا فيها أو تأولوها على غير وجهها، وغاية الأمر فيها أن خالد رضي الله عنه وأرضاه سيف من سيوف الله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له، تأول فأخطأ في موضعين، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أن أنه من البراءة للذمة أن يعزله. قال حافظ رضي الله عنه، قال حافظ رحمه الله: سل قاهر الفرس والرومان هل شفعت له الخطوب وهل أغنى التواليها 20 موقعة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله قائدها، وخالد في سبيل الله صاليها. ما حارب الروم إلا فر قارحها، ولا رمى الفرس إلا طاش راميها، أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آي الله تاليها. أي أن خالدا رضي بعزل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه له. أما ما خاضه الناس بعد ذلك مما هو منثور أو يقوله بعض الفضلاء من العلماء والدعاء على غير بينة لعامة المسلمين، فإن النفوس يجب أن تنأى فإن العاقل يجب أن ينأى بنفسه عن مثل هذا، فإن الظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفضل من ظننا بأنفسنا، فهم خيار الخلق بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهؤلاء الصحابة لا نزعم ولا ندعي أبدا العصمة لهم، هم أنفسهم لم يدعوها لأنفسهم رضوان الله تعالى عليهم، لكن عندما نتحدث عن تاريخهم، عن أيامهم، عما كان منهم، لا بد أن نستصحب واقعا عظيما، وهم أنهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقوه ونصروه وعزروه وآمنوا به ونالوا شرف الصحبة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فمن تأول منهم فأخطأ لا يقبل منه خطأه. إذا كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه تبرأ من صنيع خالد، فكيف نحن نتولى خالدا في خطأ هذا؟ لكن نتولى خالدا في صحبته، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة. لا نريد أن نسترد في الحديث أكثر، لكن نبين أن الغدر عياذا بالله ليس من خصال الأحرار الكرماء الشرفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام المعلم الأول لنا يقول: وإذا عاهد غدر، ويعظم الغدر إثما وجرما إذا كان يتعلق بعهد مع الله، بمعنى أن الإنسان يستأمنه صاحبه بناء على المواثيق التي أتاه إياها وقد جعلها معلقة بالله. وفي الحديث القدسي: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره. فهؤلاء الثلاثة بدأ الله عز وجل بقوله في الحديث القدسي: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. وقال في الأول: رجل أعطى بي ثم غدر. معنى أعطى بي أي أن الطرف الآخر صدقه على ما أعطاه من يمين، على ما أعطاه من قسم، فاستأمنه على أمره، فاستأمنه على وديعته، فاستأمنه على ماله، ثم لم يلبث ذلك أن غدر به عياذا بالله من ذلك كله. هاتان خصلتان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عهد غدر، قال: وإذا خاصم فجر، وهذه الرابعة. ونبدأ بها قبل الثالثة لأن الفجورة والخصوم شائعة في زماننا هذا، وسنفصل إن شاء الله تعالى في الخصلتين كلاهما بعد أن نفي إلى هذا الفاصل ونستمع إلى الأذان المبارك. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، موضوع الحلقة 4 من كنا فيه. مضى الحديث عن خصلتين: من إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. وبقيت خصلتان: وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وقلنا سنبدأ بالرابعة لكثرة شيوعها. الخصومة بين الناس لا يكاد ينفك الناس منها، ذلك أن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وما زال الناس منذ أن كانوا يختصمون، وكفاك أن تعلم أن قابيل وهابيل اختصما ولم يكن على الأرض أحد غيرهما سوى آدم وحواء واثنان من أخواتهما، ومع ذلك اختصما على سعة الأرض، لأن النفوس إذا ضاقت يضيق معها كل شيء. الشاعر العربي يقول: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. قال عليه الصلاة والسلام هنا وهو يتحدث عن خصال بعض أهل النفاق وهو النفاق العملي، قال: وإذا خاصم فجر. ترى وتسمع أن كثيرا من الناس رغم أن الأمر لا يحتمل والحال ليست بذاك، ومع ذلك إذا نازع أحدا في أمر فجر في خصومته، وقد ينسب إليك ما يعلم يقينا أنه ليس فيك، لكن داء الحسد عياذا بالله يدفعه إلى ذلك، أو أن فيه من خصال أهل النفاق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. والإنسان كلما كان يتقي الله عز وجل في قوله سواء إن مدح أو إن ذم، قال عليه الصلاة والسلام في الباب الأول: أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم أو ببعض قولكم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد. هذا في باب المدح، وكذلك في باب الذم، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل في من يتعامل معهم، وألا يفجر في الخصومة، بل ربنا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما قوله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك: وإذا وعد أخلف، فإن الوفاء بالوعد من خصال الأخيار الصالحين، قال الله عز وجل عن عبده إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وذو المرؤاة يقولون: وعد الحر دين. فالمؤمن في هذه الأربع كلها ينأى بنفسه عنها حتى يعد من ذوي الكمال في الإيمان. نفي إلى أسئلتكم أيها المباركون، مستعينين بالله عز وجل فيما يأتينا. نعم، الأخ محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أزادك الله من نورك الذي نهتدي به يا رب. آمين آمين آمين، حياك الله. وثبتك ما أنت عليه يا رب إن شاء الله يا شيخ. آمين، اللهم زدنا. نعم. ما أبي أطول عليك يا شيخ. يا شيخ أنا عندي سؤال، إذا مثلا أنا أعطيت صدقة لواحد محتاج، هل يعني بعد ما أعطيه الصدقة أخليه يدعي لي؟ لأن أكثر الناس يدعون، وهل أقول له ادعي لي ولا ما أقول له؟ يعني يفضل ولا ما يفضل، ولا أعطيه وأسكت؟ هذا بالنسبة للسؤال. نعم. الأول يا شيخ بعد إذنك. بالنسبة للسؤال الأول، إعطاء الصدقة من أعظم القربات إلى الله، وفي حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فعملك هذا من أفضل الأعمال. أما طلبك من الفقير المعطى أن يدعو لك، لا أرى فيه حرجا ولا غضاضة، ما دمت تطلبه منه أن يدعو الله عز وجل لك، فأنت بصدقتك إنما تريد وجه الله، وهو إذا دعا الله عز وجل لك فقد أحسن، ولا أرى في ذلك حرج، والأمر عندي سواء إن طلبت منه ذلك أو لم تطلبه. جزاك الله خير يا شيخ. بس بإذنك عشان الوقت، أنا عندي تفضل. واحد يبغى يعني يكلمك، بس بعطيك سؤال عشان أفسر الموضوع. تفضل يا شيخ. أنا عندي، هو يقول أن عنده زوجته ومتزوج، وعنده زوجته صارت مشاكل بين أمه وبين أبوه مع زوجته، فاضطر في البداية يطلق زوجته، خلاص راحت الحل سبيلها. فرجعت يعود عليها مرة ثانية ورجعها، فأمه وأبوه زعلوا عليه ليش ترجعها، فأمه وأبوه قعدوا سنة كاملة ما يكلمونه إلى الآن، وهو مبتدش يعني، هل يرجع حرمته ولا ما يرجعها؟ رضات الأم وأبوه. هل تعلم يا أخي محمد، هل تعلم لماذا الأم والأب اعترض على الزوجة؟ يعني من حيث الإجمال لا تفصل. أنا أخطأت بحقهم أول شيء، ظلمتهم أشياء، ولكن اعترفت خلاص يعني، يبغى يصلح الأمور. هو عنده من عندها بنت وهي حامل الآن برضه، وهو طالع بيت الحالة، بس أمه وأبوه ما يكلمونه زارين عليه، وش الحل؟ والله أرى أن يجتهد في إرضائهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فأما إن غلب على ظنه أن الوالدين لن يرضيا فينظر في الأمر، فإن كانت المرأة أحدثت توبة حقيقية أي الزوجة، واستطاعت أن تذهب للوالدين وتقبل رأسيهما وتعتذر لهما، وقدمت مثل هذا مما يرتضيه الناس عادة، ولم يقبله الوالدان فلا أرى لزاما أن يطلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف. وأما إن كانت الزوجة رفضت أن تذهب للاعتذار وعنفت أن تأتي إليهما وتقبل رأسيهما فلو طلقها كان أكمل، لأن حق الوالدين في مثل هذا المقام مقدم إذ لا تظهر حسن نية من الزوجة. لكنني أسأل الله أن يكفيه ذلك كله. نعم. الأخ إبراهيم من دبي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الله على علمك الواضح. الحمد لله. طال عمرك أنا عندي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، في الشخص الإنسان سواء من الذكر أو الأنثى يعرف الحلال والحرام ويقوم به ويقول أن الله سيتوب عليه ويغفر لي، ويعرف أن هذا شيء لا يجوز في الشرع ولا وفيه من المنكرات، لكن الشخص هذا يستهين فيما قال الله، قال أن أنا بس أتوب بعدين سواء من أو أن هو هذا أخ إبراهيم من تسويف الشيطان. لكن السؤال هل له حسنات كثيرة يعني يظهر الآن؟ نعم لا لكن يظهر صدقه من كذبه يعني. يعني هل هو مبتلى بأمر ما لا يستطيع الانفكاك منه من المعاصي؟ لا هو يعلم أنها معصية لكن يجاريها بكثرة الحسنات. إن كان هذا حاله فالأمر واسع، لكن إن كان لا يأتي شيئا من الحسنات ومع ذلك يقول إن الله سيغفر لي، فهذا والعياذ بالله من استدراج الشيطان له، وأخشى عليه أن يختم له بسوء. وما حكى بالنسبة حكم الشرع في أناس الذين يقومون بتفريق بين الأزواج ويزرعون الفتنة بهدف مصلحة شخصية أو إساءة الأسرة نفسها؟ أنا أريد منك رسالة توجيه عام بهذه النقطة، وأنت عارف الشيخ عندنا الآن نسبة الطلاق والفراق كثير. لا يجوز لمؤمنين ولا يحل لمؤمنة ولا لمؤمن أن يأتي إلى بيوت المسلمين فيفرق شملها ويأتي بالنميمة بين الزوج والزوجة، بل ذلك والعياذ بالله من صنيع الكفرة. قال الله عز وجل عن السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد جاءت الآيات ولا حديث في مثل هذا الباب وما شابهه تعظم مثل هذا العمل وتجعله جرما يعود بالوبال والخسران على أهله. وأصحاب هذه الطرائق الذين يأتون إلى العوائل وإلى الأسر وإلى البيوت المسلمة فيعمدون إلى التفريق بين أهلها، سواء ما بين الرجل وأولاده أو ما بين الزوجة وزوجها أو ما بين الرجل وأحمائه أو غير ذلك من القرابات التي أذن الله عز وجل أن توصل، فيعمدون إلى قطعها أو إلى السبب أن يكون سببا في القطيعة بينهم. هؤلاء عياذا بالله من أشد الناس عذابا في حياة البرزخ، من أشد الناس عذابا في حياة البرزخ، لأن الله تبارك وتعالى جعل حياة البرزخ الجزاء الأول على ما يقع من المرء في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا رأى عليه الصلاة والسلام ورؤيا الأنبياء حق، ما يجعل المؤمن لو قرأ ذلكم الأحاديث أوقف توقف كثيرا عن بعض المعاصي التي يأتيها، ومن أعظمها السعي في الفتنة بين الناس. في سؤال ثالث يا أخ إبراهيم. الأخ محمد من الجزائر. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. أنا بدي أسألك، عندي الزوجة تاعي. ألو. نعم أسمعك. الزوجة تاعي مرضت مسكينة بمرض السرطان في ثديها، وهي الآن شعرها ساقط. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وهي بديها هذا محسوب تتجمل لي بشعر مستعار اللي فقط اللي زوجها وأمام أبناء عند أولادها أربعة أمامهم فقط، ماشي للناس ولا؟ هل يجوز هذا شيخ ولا ما يجوز؟ الشعر المستعار أنواع، فإن كان شيئا يغلب عليه أنه أقرب إلى الصوف وليس شعرا في حقيقته، وأظن أن هذا موجود في الأسواق، إن كان كذلك فأرجو الله عز وجل أن لا يكون فيه حرج. نسأل الله عز وجل أن يشفي زوجتك ويعافيها. الأخ علي من السعودية. تفضل أخ علي. الو. اي تفضل يا اخ علي، بس كلمني من الهاتف ودع عنك التلفاز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، انا هذا عن زكاة الفطر رمضان اللي راح. نعم. انا في مدينة صغيرة، واعطيت زكاة الفطر لشخص، دائما اعطي زكاة الفطر. نعم. انا وعائلتي المتكونة من 10 انفار او اكثر. هذا كان يوم 23 رمضان. نعم. بعدين ذهبت انا الى مكة لقضاء ايام العيد وبقيت رمضان هناك. فهل يجزي عني هذه زكاة الفطر؟ هل تجزي؟ هو امر قد وقع، تجزي ان شاء الله تعالى. ومذهب الحنابلة انها قبل العيد بيوم او يومين، لكن يوجد من الفقهاء الملة من الائمة المتبوعين من يرى انها تجزي ولو من اول الشهر. فعلى هذا عملك ان شاء الله تعالى قد مضى وهو صحيح ويجزي، ولا يلزمك الإعادة لعدم وجود النص القاطع الذي لو قلنا انك خالفته لامرناك بالإعادة، لكن لا يوجد نص قاطع في الامر. فنسأل الله ان يتقبل منا ومنك. الاخت ام عمر من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال فضيلة الشيخ؟ تفضل يا أم عمر. بالنسبة لموضوع السحر، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من السبع الموبقات، فالسحر المحرم هل هو يعني من شر النفاثات في العقد، الناس اللي بيأذوا فيه الناس، وكمان بينقسم لنوع تاني السحرة اللي بيعملوا مثلا يعني بشو أمام الناس عروض وبيستخدموا فيها، أكيد يعني بيكونوا مستخدمين فيها يعني جن، يعني هذا شيء وارد، في منه بيكون خفة يد ومنه أكيد يعني بيكونوا مستخدمين فيها جن، هل هذا كمان يعني السحر يا أختي أم عمر؟ أقسام، سحر يعتمد فيه على الجن، وهذا هو الأصل في السحر. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهي أمور تقع لها حقيقة، يستعان بها غالبا في بالجن، فيعمدون إلى التفريق ما بين المرء وزوجته، وهذا لا يقع، وكل شيء لا يقع إلا بإذن من الله، كما قال ربنا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الأمر الثاني سحر التمويه، وهو الخداع البصري. قال الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا كذلك عياذا بالله نوع من السحر المحرم، لأن الله قال في الآيات نفسها: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكذلك قال الله في نفس المعنى عمن يفرق بين المرء وزوجه. وأما خفة اليد التي لا يعتمد فيها الرجل القائم بهذا الأمر على أي أحد سواه، لا من الجن ولا من الإنس، فهذا كما هو على اسمه خفة يد وألعاب لا تليق بأهل المروءات، لكن لا تسمى سحرا ما دامت تعتمد على الدربة وكثرة العمل وتحريك اليد، والعلم عند الله. الأخ أحمد من ألمانيا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كنت يعني أبغى أني أسأل عن القنوات المسيحية اللي دائما تسيل الرسول صلى الله عليه وسلم، حد يعني دور النحل يا مشايخ. النبي عليه الصلاة والسلام رفيع المقام في الدنيا والآخرة عند الناس وعند ربه صلوات الله وسلامه عليه، وإساءتهم إليه إنما تظهر بعض حقدهم عليه، ولكننا معشر المؤمنين مطالبون أن نقدم خصاله الحميدة وأخلاقه العظيمة صلوات الله وسلامه عليه للناس. فإذا كان الذين وجهوه عيانا وذموه جهارا وهو بين أظهرهم عاملهم بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن أتى من بعدهم من باب أولى، فكلما كنا متمسكين بسنته قائمين بأمره ما كان عليه الصلاة والسلام من عظيم الخصال والصبر على أذى الناس إن تحلينا به، ذلك هو الشوكة الحق في قلوب من يريد أن ينفر الناس عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا سلطان لنا عليهم لبعد الديار ولأنهم ليسوا تحت أمرنا وحكمنا، لكن لو أن أحدا يسكن بلاد المسلمين ثم تطاول على شخصه صلوات الله وسلامه عليه فهذا يرد إلى القضاء الشرعي، وهناك يرى القاضي المصلحة العليا في حقه. الأخ بندر من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخ بندر. الله يعطيك العافية. يا شيخ أنا بسألك سؤال وأبغاك تقدمي نصيحة بعد السؤال. تفضل. الله يعطيك العافية يا شيخ. الحين لما أكون أنا يعني أكون حافظ على أذكار، يمر علي شهر حافظ على أذكار وعلى الصلوات، يعني الصلوات بأوقاتها والأذكار بأوقاتها، وبعد فترة يعني فجأة بين يوم وليلة خلاص أنسى الأذكار وأنسى حتى المسجد، ويعني مو أنسى أتضايق حتى من روحة المسجد وكذا. لك أصحاب يا أخ بندر؟ سم؟ لك أصحاب؟ أصحاب أصحاب قرناء؟ لي أصحاب بس نادر يا شيخ. وهؤلاء يذهبون معك؟ طبيعة عملي فترتين يعني ما أطلع أكون متأخر وأنا متزوج من سنة يا شيخ. هل تشعر أن شيئا معينا سببا في ذلك؟ أشعر يعني بضيقة، يعني أكون لما أكون أحافظ أذكار شهر كامل ومبسوط بين يوم وليلة خلاص أرجع أنحرف شوي عن الصلاة. لما يا بني لما تترك المسجد تترك لمدة الزمن يعني يوم يومان ثلاث، كيف؟ يعني عندما تتركه المسجد وتقل الأذكار هل تأخذ شهرا آخر أم يوم يومان ثلاث؟ لا طول شهر وأكثر، الحين أصلي شهرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يعني شهر مر علي شهر يحتاج الأمر الأوسع من ذلك، لكن الذي أريد أن أقوله لك وقت الإقبال، وقت الإقبال على الطاعة لا تشدد على نفسك، يعني وقت ما ترى نفسك تذهب إلى المسجد تقرأ الأذكار لا تشدد على نفسك، خذها باللين بالهين، يعني لا تبالغ حتى تستمر، لأن أحيانا كثرتها يجعلك بعد حين تتركها، لكن ليس كل واحد يطيق، الناس يختلفون في تقبل مثل هذا. فأنت أيها المبارك في لحظة إقبال قلبك على المسجد، يعني لا نقول اترك المسجد، ليس من المعقول أن يكون الخير خارج المسجد، لكن في أمورك عموما التعبدية لا تبالغ، يعني راعي وضعك حتى تستقر على طريق صواب وسط فتستمر عليها، خير من أن تأتي المسجد بإقبال شهر وتتركه شهرا آخر. ثم قل في دعائك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، واجتهد في الدعاء، أسأل الله عز وجل أن يثبتك ويهديك ويزيدك نورا من عنده. نفي أيها الإخوان إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأخوات نعوب إليكم بإذن الله. الحمد لله، وهذه أوبة إلى ما نحن فيه، البرنامج الباقيات الصالحات، العنوان أربع من كنا فيه. الأخ أبو فيصل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحبك في الله. أحبك الله يا أبا فيصل. شيخ أنا أرقي ابني كل يوم مرتين، أنفث في الماء وأرقيه مرتين يعني في الليل وفي في النهار، حكم الرقية. لماذا تفعل هذا يا أبا فيصل؟ هو مريض، هو عنده شوية جيه صرع أحيانا كان يعني يستعمل الحبوب خيرا تفعل، لكن يعني الأفضل أن تكون الرقية أي ما تتلوه مناسبا لحالة ابنك، أي أنت أعلم بحالة ابنك، لكن نعم. تخير من الآيات التي تناسب ما هو فيه، هذا مهم جدا في مسألة الكتاب الرقية. أنا الكتيب الصغير هذا اللي فيها الرقية الشرعية. أنا لا أعلم يعني كتاب تتحدث، لكن ثمة أمور تقرأ بلا خلاف مثل فاتحة الكتاب، ولتقول اللهم إنك جعلتها أول كلامك في كتابك فاجعل فيها النفع العظيم لابني، واتلوها سبع مرات أو ثلاث مرات على ابنك. ولو قرأت عليه خاتمة سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فإني أرجو أن ينفع الله بها ابنك. نعم. الأخت أم عبد الرحمن من رأس الخيمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير شيخ. الله مسيك بالنور. الله يطول عمرك. بغيت رقمك يعني أنا أبغي عندي عندك برامسك يعني بس تحت الهواء يعني. نعم. بغيت الرقم أخذ رقمك يعني. أتصل. هذا عند الإخوة في الإدارة. هي مو يعطون هم يقولون نعطي بس مو ما يعطون الله يخليك. لا إن شاء الله يعطونك. بغيت الرقم. الأخت أم محمد من العين. هذا رقم الشيخ بنتي. ألو. أي نعم يا أختي أم محمد. نعم تفضلي. الله يظل عليك بخير يا أبوي. آمين. أنا أبوي بسأل عندي عيال طال عمرك متوفين وصغار يطيحون داخلين في الثمانية ويصير حد ياخذ أسبوعين وحد ما وبنجي ما أخذ من الحول لين الحول ولا عققت عنهم والحين ما أعرف طال عمرك شو أنا يكون علي منهم هم. انا اعجز عنهم بعجاج بغنم وانا اعطيهم فلوس انا. لا انت تقولين ان ابنائك توفوا واعمارهم ثمانية؟ نعم يطيحون حجين ابوي ويبطون وانت ياخذون وحده لا وحده سنتين متوفيه وحده ما دام ما اسبوعين وتوفت ما دام مضوا صغارا فلم يجري عليهم قلم تكليف يعني الله جل وعلا لا يحاسبهم لم يجري عليهم تكليف لم يكلفوا هؤلاء صغار هؤلاء هم بإذن الله تعالى يجعلهم الله عز وجل نافعين لك يوم القيامة يأخذون بك وبثوبك إلى جنات النعيم سأل الله أن يعوضك خيرا الله يطول عمرك خيري بايت يا أبوي أنا بري نفسي ما أدري شو صح الحين قالوا لغرق يطيح ويصيح لازم تجد عنه أي لا العقيقة لا تلزم العقيقة لا تلزم لمن مات صغيرا في الأسابيع الأول لأن العقيقة نوع من الشكر على نعمة فإذا ماتوا أضحى الأمر بلاء يحتاج إلى صبر لا يحتاج إلى شكر فأنت إذا ماتوا وهم صغار لا يلزمهم عقيقة والأصل أن العقيقة ليست على الوالدة حتى لو فرضنا أنهم بلغوا فلا يلزمهم عقيقة العقيقة على الوالد ليست عليك لكن نسأل الله نعوضك خيرا الأخ رضوان من السودان كأن الأخت أم عبد الله من الشارقة ألو السلام عليكم السلام يا أهلا ممكن أبغى أسألك على التشقيق هل هو جائز أم ما أكثر ما يسأل الناس عن التشقيق التشقيق اختلف أهل العصر فيه ما بين من يرى أنه حرام وبين من يرى أنه حلال والذي يذهب إليه أن التشقيق لا بأس به خاصة إذا أرادت المرأة به التزين لزوجها حتى لو لم ترد لزوجها لكن في حق زوجها أكمل لكن التشقيق لا يدخل في المنهي عنه شرعا فيما أدين الله عز وجل به الأخ محمد من بريطانيا تفضل يا أخ السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العفو شيخ عندي سؤال ولكن بسرعة أقول لك يا فأنت أرجوك أن تفهم وتعطيني الجواب الصحيح أنا كنت متزوجا لمدة 20 سنة وبعدين صارت مشاكل زوجتي طلبت الطلاق ونحن في بريطانيا فذهبت إلى المحكمة البريطانية التي لا تعتمد أي شرائع إسلامية وطلبت الطلاق وحصلت عليها دون أنا مطلق أو أوافق لم أوافق ولم أذهب ولم أطلق زوجتك مسلمة يا أخي محمد؟ نعم زوجتك مسلمة؟ نعم نعم نعم نعم تفضل نعم مسلمة ومتعبدة ولكن هنا أحيانا الإنسان يضعف إيمانه نعم بعد 20 سنة في بريطانيا على كل حال أنا لم أطلق ولم أوافق لحد الآن لم أطلق ولا أريد لأنه ذهبت بأسباب كاذبة فماذا ما حكم الشرع في هذا أنا سألت هذا الكلم كم له الحادث؟ نعم منذ متى هذا الأمر حصل؟ هو هنا تعرف هنا إذا القوانين منذ متى ذهبت زوجتك إلى المحكمة؟ ذهبت منذ سنتين وحصلت على الطلاق قبل شهرين تزوجت أو لم تتزوج؟ منذ 20 سنة هي تزوجت بعد أن حصلت على الطلاق؟ لا لسه لحد الآن العدة ما خلصت طيب شوف يا أخ محمد تذهب إليها مع اثنين او ثلاثة بصورة ودية عشان لا تحاكم قانونيا ممن يغلب عليهم الصلاح، وتبين لها ذلك. ذلك مئة مرة، لكنها لم تقبل. لم تقبل لأسباب حش السامعين تافهة، مشاكل عادية بينها. طيب تريد نصيحتي؟ أخرى كاذبة. نعم اسمعني، تريد نصيحتي الأكمل في حقك أن تطلق حتى لا تذهب بمقتضى هذا القانون وتتزوج بمقتضى القانون الذي لا تستطيع أنت أن تغيره، ثم يقع حمل ثم تدخل أنت في متاهات أنت في غنى عنها. لكن الذي أنصحك به أن تطلقها طلقة واحدة، ثم بعد ثلاثة أشهر، بعد ثلاثة حيضات يعني بعد انتهاء العدة أقصد، الأفضل أن تتركها في حالها، لأن إن لم تكن هي راغبة فيك والقضاء الذي احتكمت إليه معها رغم بطلانه، لكن الله جل وعلا يتعبد بالشرائع ما يتعبد بالوقائع، فالشرع معك لكن هي تحتمي بقانون وضعي، والمقصود من ذلك أنك أنت لا تستطيع أن ترومها، لا تستطيع أن تغير شيئا من الواقع، إنما يتتكالب عليك أمور تعجز بعد ذلك أن تجد حلا لها. وثق أنها، يعني أنا لا أريد أن أدخل في خصوصيتك، لكن يا أخي يعني من رغبت عنك أولى أنت أن ترغب عنها، مع إجلالنا لها، أنا لا أقصد شخصها، لكن لا يعني لن يقوم بيت زوجية على أن أحد الطرفين راغب تماما عن الآخر، لا يمكن أن يستقيم. فأنت بعنفوانك برجولتك يعني استخر الله عز وجل وطلقها حتى تصبح شرعا لا علاقة لها، لأنك لن تصبر غدا وأنت تعلم أن في ذمتك شرعا وقد تزوجت آخر بمقتضى الواقع الذي تعيشه، هذا سيدفعك إلى أمور أنت في غنى عنها. لكن الآن الأمر بيدك، طلقها واسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا منها، ولا تعلق قلبك بامرأة لا بهذه ولا بغيرها، لا يوجد أحد يستحق أن نتعلق به تعلقا تاما كأن الحياة من غيره لا نستطيع أن نعيشها، هذا لا يوجد، محال. في الله عز وجل عوض عن كل أحد. الأخت سارة من الكويت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أخوان زوجي يضربون عيالي، فما أقول لزوجي يعني هذا، فأخاف أني أدخل يعني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إفساد ذات البين هي الحالقة، أسكت فما أدري أنا أصبر أو أعلم زوجي. إذا كان الضرب ضرب مبرح، إذا كان الضرب ضربا مبرحا ومؤذيا، فأنت أطلبي من الأبناء بطريقتك أن يخبروا أباهم. هم يخبرونه بس يعني يجي يسألني أنا هد الوضع. إن غلب على ظنك يعني أنك هم خلاف بين أطفال يعني خمس سنوات إذا سنوات. كان خلاف أطفال ورأيت أن من الحكمة إبقاءه وستره فلا حرج، وإن كان فرق إذا كان الذين يقومون بالضرب كبار ناضجين أعمام الأبناء لا يجوز أن تسكتي، لأن هذا في أذية. وإن كانت القضية ما بين أطفالك وأبناء أعمامهم صراع أطفال فهذا يحدث في كل بيت ولا حاجة لأن تخبر الزوجة به. الأخ عبد الله من الأردن، تفضل أخ عبد الله. لو تكرمت يا شيخ عندي استفسار بس عن العقيق. تفضل. حط العقيقة يعني بأسبوع ولا أسبوعين أو ثلاثة، لو طولت أكثر من ثلاثة أسابيع مثلا؟ هو الأكمل أن تكون بعد أسبوع من الولادة، شكرا لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت من غير وجه أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وبالحديث كل غلام مرهون بعقيقته. وبعض أهل العلم يقول إن فاتت في الأسبوع الأول تكون في مضاعفاته في الثاني في الثالث في الرابع، والمهم أن يعق عن ذلكم المولود، شكرا لله تبارك اسمه وجل ثناؤه. نسأل الله أن يبارك لك فيما وهب وأن يرزقك القدرة على القيام بحقهم. الأخت أم علي من دبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أختي. أخوي اللي بسمحت بس بقيت أسألك، أنا صرت شهرين ألماني علاج. نعم. وكنت على علاجي كله عندي كله عمليات، وما قدرت الشهرين أصلي فيها، يعني هم بعمدا لا، هي كالعملية أن كله دم وكان قال لنا الواحدة يوم يكون الحرمة ما قدرت يعني يا أختم علي ما صليتي أي فرض؟ ولا فرض شهرين يا شيخ أنا في المستشفى مدومة وعلى العمليات. هو شيء قد مضى، نسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك، لكن يلزمك القضاء، لا بد من القضاء، هذا شيء في الذمة ولا يسقط. وقد فرطت كثيرا، وتأتينا الأيام التي كانت الصلاة واجبة فيها عليك ثم تقضينها، تقضين لو جعلت في كل يوم تصلين صلاتين، يعني مثلا حسبت الأيام فوجدتها مثلا 40 يوما، لأنه لو خرجنا ما يأتي النساء إذا وجد 40-50، ثم تأتين 50 يوما في مستقبل أيامك كل فرض تصليه مرتين، مرة عن اليوم الذي هو فيه ومرة قضاء عما فات، لأن إمرار صلوات متعددة في يوم واحد تذهب معه الخشوع والطمأنينة والسكينة لا يعقل. لكن تصنعين هذا لمدة بقدر المدة التي تركت فيها الصلاة، هذا أنسب ما أراه لك. سأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يتقبل منك وأن يمن عليك بالشفاء. الأخت إيناس من ليبيا، تفضل يا أختي. يا شيخ. نعم تفضلي. أنا عندي مشكلة يا شيخ، أنا عندي تشوه خلقي في المنطقة، اضطريت أني نجري عملية تجميل، هذا حلال ولا حرام؟ عملية التجميل إذا لم تكن ترفا وإنما كانت لتشوه خلقي، لتشوه خلقي أصابك لعارض أو منذ الصغر، فإن شاء الله تعالى لا حرج فيها، المهم لا يكون ترفا أي زيادة في البحث عن الجمال. الأخت حسناء من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ أنا أعتبرك في نترة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لي سؤالين. تفضلي حياك الله. أسف عن الصوت لكن أنا رضا. السؤال الأول يا شيخ هو لأختي، أريدك لو جزاك الله خيرا أنت معها، لأن رجلها زوجها توفي وترك لها ولدان وهي لا حيلة ولا حول ولا قوة لها. لم أفهم يعني لم يتضح لي الصوت جيدا، لكن أنت تريدين أن ندعو لأختك؟ أختي إن شاء الله نسأل الله أن يبلغها مرادها. السؤال الثاني، نسأل الله أخت حسناء لك ولأختك التوفيق لما يحب ويرضى، أن يكشف الله عنكم الضر ويسر لكم الخير ويعينكم على الغربة التي أنت فيها. الأخت من؟ الأخ إسماعيل من عجمان، تفضل أخ إسماعيل. تفضل يا أخ إسماعيل. لو سمحت حياك الله فضيلة الشيخ. حياك الله. كانت زوجتي وطلقتها، مضت تقريبا 4 أشهر، فسألت في بعض الأخوان قال لي ما سألت المشايخ، قال لي عليك أن تكفي لها 3 شهور ولا شو ما أدري، المهم هل علي كفالة في الشهور المضت؟ لم أفهم السؤال، أنت طلقت زوجتك ثم ماذا؟ أنا طلقت زوجتي. طلقت أخي إسماعيل يعني. كم طلقة؟ مرة واحدة وبعد ذلك؟ نعم. لا مرة واحدة طلقتها وتقريبا ما حرج عليها. طب إن انتهت العدة خلاص أصبحت هي في طريق وأنت في طريق، إذا انتهت العدة أنت في طريق ما في طريق، نسأل الله أن ييسر لها خيرا منك وأن ييسر لك خيرا منها. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وزوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. ربنا اهدنا لما تحب وترضى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.